المصنف رحمه الله تعالى باب القرض. القرض بمعنى القطع، اسم مصدر بمعنى الاقتراض أو معنى الاقتراض، ومقصود به هنا دفع مال من ينتفع به ويرد بدله، دفع مال حالا إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، يعني ما يرد نفس المال. لما تعطيه قديما يعطونه مثلا 100 درهم 100 دينار، اليوم يعطيك 100 دينار، أرقام اللي راح يرجعها لك غير الأرقام اللي أعطاك إياها، هذا يسمونه بدل، ما يسمونه نفس العين، نفس عين الشيء. نعم. يصح في كل ما صح بيعه غير الرقيق، يعني كل شيء يصح تبيعه يصح أن ترضى، ماكو مشكلة من الراضي. غير الرقيق، الرقيق لا، ما يدخل الحكم فيه، الرقيق لا يدخل في هذا الحكم، لا يصح إقراضه، تجعل القرض. نعم. ويملك بقبضه ويثبت البدل حال، يعني مجرد أن يملكها بيدا صار خلاص، أو مجرد أن يقبض بيدا صار ملك له، فهو يتصرف فيه كيف يشاء، ويثبت به البدل. مجرد أن يقبض بيدا أنت تطلب البدل ما تطلب سعيدا. نعم. نعم، رجع له بس مو نفس الفلوس، نفسها ذات راسها هي هذا قصده بدل. يعني قديما كان ذهب ياخذ ذهب بدل، بس نفس العين نفس العين، هذا قصده بدل. حتى اليوم ارقامها مختلفه. ويثبت البدل حالا في الذمه ولو اجله، يعني منذ ان يقبض المقترض وجب عليه البدل، ما يجب عليه العين، هذا قصده. ولو أجل دفعه بعد حين. وإن رده مقترض لزم قبوله إن كان مثليا ولم يتغير إلا بيه. يعني إن رد المقترض نفسه أخذ منك رده ثانية، هذا قصده، لزم قبوله إن كان مثليا ولم يتغير. نعم. مثليا له مثل، أي أن رد المقترض القرض من قيمته في بلد الطلب نفس البلد، فلا يلزمه إلا القيمة في بلد القرض. نعم. إلا خلوسا أو مكسرة حرمها السلطان فقيمتها وقت عقد، يعني أحيانا قد يقترض شيء قديم فلوس انتهت، أو نفس الحكم اليوم لما يسألوننا عن موضوع فلوس عملات مثلا 1000 دينار، واليوم يعني بعد 10 سنوات صارت 1000 دينار ما تسوى شيء، أو عملة انتهت صلاحيتها، إيش راح يعطي؟ يعطي بقيمة نفس تلك العملة اليوم بالعملة الجديدة، بس نفس قيمتها قدرها. يعني مثلا لو السبيل المثال القديم كان أعطاه 100 درهم، 100 درهم ممكن يجيب 10 من الشياب، اليوم بيعطي لو عطاه 100 درهم ما يجيب له 5، الفلوس هذه ما كانت تستعمل قيرت، إذا لابد يعطي قيمتها اللي تقدر لها نفس القيمة في ذاك الزمن. نعم. ويرد مثلي وإن رد مقترض لزمه قبوله كان مثلي إلا فلوسا أو مكسرات حرم نصف قيمتها وقت عقد، وقت العقد شو قيمتها كان؟ يعني لأن لها قيمة سواء اتفق الناس على تركها أو لا، لها قيمة شرائية، يشوف قيمتها الشرائية في ذاك الوقت لما كانت 1000 دينار تشتري فيها، تشتري فيها سيارة، لها قيمة اليوم ما تسوى قيمتها، لأن ذيك العملة ما استعملها اليوم، ما حد استعملها، خلاص كم من دنانير تغيرت؟ مرتين ثلاثة؟ إذا أنا أعطيتك تلك الدنانير راح أعطيك مثلها، بس نفس قيمتها تسوى مثلها لازم. ممكن الذهب كم تسوى ذاك اليوم الذهب يوصل؟ 1000 دينار كم تسوى من قبل الدينار والذهب؟ ممكن تعطيه ما يكون عندنا شيء مساويه شو تغيرت؟ يعطيك قيمتها القيمة الذي كان في ذاك الوقت يشتري فيها لو كان في الدولار كم تسوى مثلا 1000 ليرة مثلا كانت تسوى مثلا 100 دولار اليوم مثلا 100 ليرة ما تسوى 10 دولار في 100 دولار قيمة قيمة قيمة حالية قيمة الذي يستفيد منها الوقت كم تسوى يعطيها اليوم ويرد مثلين وش قيمة حال قيمتها وقتها وقيمة حالية يعطيه إني ما تسوي شيء ويرد مثلي وقيمة غيره مثلي أحسن الله يكم وقيمة غيره يعني يشتري لا مثل يرد مثله وإن ما له قيمته يعني قيم جنسي جرى في دفع القيمة ربها فضلا كما لو افترضت فإن عوز مثل فقيمته إذن يعني احتاجه ما هو موجود ويحرم شرط جرى نفعا في اقتراض قاعدة أي قرض جرى نفع الإنسان يعني مثلا أقرض 100,000 دينار شو بيصير لنا؟ يا الله جزاك الله خير أنا ترى أسافر مكة وايد شق عندي شقة أسكنها بس أعطي قرضك أنت الحين أسد لنا هذا منفعة كل قرض جرى نفعا فهو ربا لابد القرض مقابل انتفاع والمقصود به وجه الله عز وجل لا فعله بلا شرط او اعطاء اجود يعني لو عطاه بدون شرط يحرم يعني رده وزياده عليه بدون شرط من نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب البكر قال له رباعي لكم اللي شيء يعني حجم الابل الاكبر او هديه بعد الوفاه بعد الوفاه اما في وقتها لا وان اهداه قبل الوفاه حرم ان لم ينوي احتسابه او مكافاته او يعني ما هو من عادته يعطي هدايا حقك وانت عطيته فلوس او قام يعطيك هدايا لا تاخذها الا ان تحسبها من ضمن القرض نعم أو تجري عادته به معه قبل وإن طلب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم إلا ما لحمله مؤنة فقيمة يعني طلب ببدل قرض ونحوه في بلد آخر لزمه يستجيب له إذا ما فيه إشكال عليه في حمله ويقدر يأخذه يعني إذا كان الدين مثلا أثمان وكذا لو كانت قصبة أو أثمان مطلوب ببدلهما لزمه يعني المدين دفعه له يعني مثلا كان في مكة قال أعطني إياه ما عليه تعب أعطه وكذلك لو أراد يسدد لك في بيت غير بلدك ولا في أي حاجة عليك خذها إذا ما في حاجة عليك ما في مؤونة في أمله إلا ما لحمله مهنة فقيمته إن كان ببلد برض أنقص إذا ممكن يكون يعني فيه حمل نقد ممكن تأثر الإنسان خايف طرق عدم يعني وصوله لما فيه ضرر على نفسه ويخاف يتخلل الفلوس هذه في بلد غير بلده أو في حملة مقبولة يعني كلفة حينئذ لا يلزم باب الرد يصح في كل عين صح بيعها حتى المكاتب يعني الراهن كما ذكرنا لكم قبل قليل ما معنى الراهن هو اصلا الثبوت والدوام يقال ما الراهن اي راكب ونعمه الراهنه اي دائم والمقصود من ذلك توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها يعني أخذت 1000 دينار قدمت لسيارة راهن مقابلها هذه السيارة تقابل 1000 دينار لو كانت تقابل أقل 1000 دينار ما تحكم الرهن لابد الرهن يستوفي به الدين نعم مع الحق وبعده حتى لو كان العبد مكاتب ممكن ترهنه يكون الرهن إما مع نفس وقت أخذ الدين تجيبها يا تفضل معاك قال بعد اسبوع يا ملكي لا ما فلوسنا 1000 دينار بعد اسبوع يا السيارة. ويصح رهن اي رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره. يعني يصح حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم شرى رهن ما في اشكال انه يرهن يصح الرهن مبيع بعد قبضه بحيث انه يكون حفظا يعني ممكن انسان يشتري شيء ويرهن ما عنده فسد الان يرهن شيء مقابله مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم في حق راهن فقط بقبض. قال هنا ويلزم في حق راهن فقط بقبض يعني لو انه يكون قبل القبض الراهن جائز له يعني الراهن نفسه قبل ان يقبض الشيء الراهن اذا مرهون اليه هو بالخيار لكن اذا قبضه للمرهون اليه خلاص لزم الراهن حين ما يقدر يفكه لا يحق له فك الراهن الا لما يسدد الحق. واستدامته شرط واستدامته شرط للزوم يعني استدام الله. قال ظلنا ويكون بحال شو قال أي فداء القبض شرط واللزوم بعد يضع إيد على الرهن. إذا وضع إيد على الرهن صار خلاص لازم الحين استدامة الرهن بيده يعني قبل القبض الراهن مخير يعطيه أو ما يعطيه الرهن لكن إذا وضع المرتهن إليه يده على الرهن خلاص صار الآن رهن ويدوم معاه هذا مستمر معاه الرهن حتى يسدد ويوفي الرجل ما عليه. ولا ينفذ تصرفه استدامته يعني وضع يد عليه صار خلاص صار رهن شرط اللزوم مستمر معه في الرهن إلى أن يأتي ويوفي ما عنده فيفك الرهن عنه. ولا ينفذ تصرف راهن فيه بغير إذن مرتهن إلا لا يصح التصرف في الرهن مو من حق أصلا المرتهن عنده يتصرف في الرهن رهن أمانة عنده إلا العدل الراهن نفس الشيء لا يحق له أن يتصرف في الرهن هو الراهن صاحب الذي عليه الدين هو الراهن الفاعل أنا راهن رهنت أنت مرتهن ما هو الرهن؟ لا تعرف مقابل إيش؟ أعطيني أنت 100 دينار ما أروح أنا أبيعه ما يصح تصرفي أصلا إلا بشيء ما راح تصرفي إذا أنا رهنت عبد لأن في فائدة من يصير عتق أعتقد نعم يصير حر لكن أنت أنا مطالب أن آتي مكان العبد ماله إما يسدد عليه وإما يجب رهن ثابت وتؤخذ قيمته رهنا مكانا ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه تبع له. يعني لو عمل العبد شيء من الشر تكون على العبد في رأس العبد وعلى الراهن ما عليه أنا المرتهن ومؤنته على راهن ككفانه يعني لو رهن بهائم مثلا مقابل فلوس ابل من راح يوكلها؟ من الحظيرة المكان وكذلك الاكل كلها على الراهن مو علي انا اذا بوكلها بستلمها باجرها نعم. نصف عنه هو مرتهن. إذا كانت أرجاءته توفي برأس ماله برأس العبد إلا في العبد إلا العبد وأرش الجناية على رهن لأنه يعني حتى الجناية تكون رهن عليه. وتؤخذ قيمته رهنا مكان ونماء وكسب ورش الجنايه اليه تبع له ومؤنته على راهن ككفنه واجره مخزنه وهو امانه لا يسقط بتلفه شيء من دينه. نعم كل هذه يكون امانه ولا يسقط بتلفه شيء من دينه حتى لو الدين باقي على حقه لانه بلا نزاع لان الدين كان ثابتا في ذمه الراهن قبل التلف ولم يجد ما يسقطه فبقي في حاله بقى الرهن بقى الدين ثابت عليه حتى لو تلف الرهن يبقى الدين باقي لأنه ما سدد. ولا ينفك بعضهم مع بقاء بعض دينه يعني لو دفع بعضه عليه 1000 دينار وسدد 500 هل الرهن ينفك؟ لا ما ينفك الأقصى. نعم وتصح زيادة رهن لا دين لا دين يعني ممكن يرهن شيء ثاني ممكن يزيد عليه ممكن يعني أن رهنه عبد بمئة ثم رهنه عليها كذلك ثوب لأنه زيادة استيثار عطى بعد فوق هدوم عطى أشياء كلها تابعة للرهن السكون جاب له سرير وجاب له أشياء حق العبد كل تبع الرهن. وإذا حل الدين وامتنع من أدائه بيع رهن بإذنه إذا حين انتهت الحق هي وقت السداد شو يسوي بالرهن؟ الرهن ما أملكه نقول له يا صاحب الرهن بيع رهنك وسدد اللي عليك كان ما ببيع ما تبيع يروح حاكم يبيع عنه وسدد اللي عليك وإلا أجبره حاكم فإن صر باعه عليه ووفاه. ويقبل قول راهن في قدر رهن ودين يعني كم قدر رهن؟ يقبل قول الرهن يعني لو قال أنا والله رهنت كذا كذا يقبل قوله بأن قال المرتهن هو رهنتني هذا العبد والأب قال الرهن بل العبد وحده فقط فقوله قول المرتهن لا أنه ملك غير أو ملك غيره أو جنى لا إما أنه ملك غيره لا أنه ملك غيره أو جنى يعني إيش هنا إيش العبارة المقصودية؟ إن أقر الراهن أن الرهن ملك لغيره كأن باعه قبل الرهن قبل أن باع السيارة ثم يرهن أو هذا اللي حافظ الرهن شيء مقصود كل هذا الإقرار يعني قال أقر على سيد إذ لا عذر لمن أقر كما لو أقر بدين في الحالة هذه لا إنه ملك ملك غيره قال ما يضمن قوله ما دام رهن الحالة مثل لو موضوع الحجر لو قال والله بعد فلان ابن فلان أنا ما لي شغل احنا الحين نوزع اللي عندك حتى يطال فلان وفلان نعم شبهة أكيد في شبهة مثل هاي تهمل على حقوق الناس قال هنا يعني قال إن أقر الراهن أن الرهن مو ملك ملك غيره كان قال باع بعته أو لا هو قصد باخذه قبل إقراره على نفسه إذ لا عذر لمن أقر لما أقر أقر بدين هذا مثل إقراره له ويؤاخذ به بعد فك ما لم يصدقه مرتهن يعني بعد ما يسدد عليه نعطيه الرهن هو أقر أن هذا هو له نروح نعطيه وحق مقابل استيفاء الدين لا جيب اللي عليه واخذه وحقه حق الرجال يقول حقه. نعم ولمرتهن ركوب وحلب بقدر نفقته بلا إذن متحريا للعدل يعني يستفيد منه مقابل عامة والمتهم يركب نعم يحلم بس إذا أنفق عليه المصاحب مو صاحب الرهن المتهم عندك هو ينفق عليه الدواء يجوز له أنه يحلمها جزء يركبها لأن شو المقابل ما ينفق عليها. السيارة يمكن راح يسوقها لابد أنه يهتم فيها أمور اللي نفق عليها. وإن وإلا ما نبي يجينا مسألة كله قرض جرى نفق غالبا. وإن أنفق عليه بنية رجوع وتعذر استئذان مالك يعني نية رجوع طالبا يعني ايش خلى البهان وراح من بينفق عليها الحين المرتهن عنده اذا خلاها ما تستحيون راح ينفق عليها ينفق عليها بنية انه يطالب حقه من الراهن الذي هو جزء الان يطالب اما اذا تبرع لا يحق له ان يطالب. رجع كوديعة وعالية ومؤجرة أي شيء من هذا يرجع من يؤدي عن أخيه واجبات له الرجوع إنما يطالبه لا إن خربت فعمرها بلا إب إذا مثلا عطى مزرعة رهن وسقطت ببانها وسقطت أسرها لا إن خربت فعمرها بلا إب لازم يخمرها ترى مزرعتك بابها طاح ترى مزرعتك كذا إذا أعطى إذن يبنيها يبنيها ويرجع قال رحمه الله باب الضمان يصح من جائز التصرف بلفظ أنا ضمير أو كفيل بما عليه ونحوه نعم يعني يجوز يضمن يضمن كل ما يجوز له أن يتصرف بمال بيع وشراء يقول أنا ضمير فلان أنا كفيل ولرب الحق طلب أيهما شاء يعني يطالب الضامن والمضمون مضمون صح اللي عليه الحق ويبرأ ضامن ببراءة مضمون يعني إذا سدد مضمون برأ الضامن ما في إشكال لا عكسه يعني ممكن يعني يتبرأ الضامن وخلاص ما لي مالي ما لي شغل في ذلك ما يبقى المضمون يبقى المضمون على حق المضمون منه ولا تعتبر معرفة مضمون له أو عنه بل رضا ضامن هنا يقول لا يعتبر معرفة مضمون له أو عنه بل رضا ضامن الآن ليس موضوع الضمان أنه يتكفل الإنسان بالسداد بالسداد الذي عليه لا بد يرضى صاحب الضمان أما المضمون له والمضمون عليه مو شرط يقول أنا متبرع أريد أضمن فلان فلان والمضمون له المفروض يوافق ما له شغل لكن المضمون نفسه الذي هو عليه الحق قال أنا ما راح يضمن ممكن لو أنا عرفت نفسي إني أكون ضمان وقبل المضمون له وجه كل الحكم ويصح هنا قال ويتحقق معرفة مضمون له وعنه من رضي بس أهم شيء من الضامن اللي سوف يكون هو الواسطة لإرجاع الحق وحماية للحقوق هو الذي يوافق أما الآخرين المضمون له والمضمون عليه هذا لم يوافق ما حدث عليه لأنه الأصل من سيكون مسؤول الضامن والمضمون له هو أهم إرجاع حقه المضمون عليه أيه رضا الله ويصح ضمان المجهول إن آل إلى العلم يعني أحيانا بالبالي من يكفي يظن الفلان ما أدري ما أدري شنو على شنو بس ممكن تعرف شنو الأشياء اللي ستكون مطلوب منها عليك شنو الأشياء اللي سوف يكونها بعدين يقول العلم يعني بعدين تعرف أنه والله طيب يبي منها افتداء يبي منها خصم افتداء وما لم يجب إن آل إليه وضمان نحو عالية لا أمانة لا أمانة ولا قال لما قال لا يجب إن آل إليه إيش يعني ما يقول إلى الوجوب لقوله ولمن جاء به حمل البعير وأنا به زعيم فثلث الآية على أن ضمان حمل البعير ما عنده لم يكن واجب حينئذ أن يقول ضمنت لك ما تداين به يصح هو أقول لك ما سوف تديه تداينه يعني في المستقبل لو أنك قمت وداينت أنا راح أقول لك يصح هذا ويصح اني اضمن الشيء وانا غاد بعدين يكون اني اعرف ما هو. يعني قبل الوجوب يصح اني اضمن فلان، انا اضمن فلان اذا اشترى، انا اضمن فلان اذا اخذ دين، يعني ما اخذ. ويصح كذلك ان اقول فلان تبع دين انا اضمنه، يصح هذا الضمان. وضمان نحو عارية لا أمانة بالتعدي فيها. ضمان نحو العارية، العارية من باب الأمانات، يقول وضمان نحو عارية لا أمانة، والمقصود هنا لا يصح ضمان أمانات كالعارية والوديعة والعين المؤجرة والمضاربة ونحو ذلك، وهو المذهب. لا، أي شيء باب الأمانات لا يصح فيها الضمان إلا بالتفريط. وتصح كفالة ببدل من عليه حق مالي. الضمان ضمان المال، الكفالة ضمان الشخص، حق مالي. يعني يحق كفيل، يعني يحق فلان عند الحكم، عبد الحكم. نعم. لا حد ونحوه. ويعتبر ما في كفالة في موضوع الحدود، إذا صار الحد قصاص كذا ما في أحد يحكم، خلاص هذا حكم، لأن الكفيل سوف يتحمل المكفول، الضمين سوف يتحمل المضمون. هني شلون يجي واحد عليه حد قصاص تروح تكفله؟ المهم بس يكون عليه حد، من الحد لابد يقام على الشخص. لهذا لا يدخل فيها باب القصاص والحدود، ما يدخل فيها الكفالة ولا الضمان. ويعتبر رضا كفيل فقط. وإن تعذر نفس الشخص اللي سوف يكفل هو راضي، أما المقفول مقفول له هذا مو شرط يضمن، مثل الضمير والضمان مضمون له. لا. وإن تعذر إحضار مكفول به مع حياته أخذ كفيله بما عليه. لا. وإن ضمن معرفته أخذ يعني أخذ كفيله ما عليه، لأنه يعني إن تعذر إحضار مكفول به مع حياته إذا من هنا أخذ كفيله بما عليه، كفيل نفسه راح ناخذ منه الحق. نعم. ما مكفول. وإن ضمن معرفته أخذ به. يعني قال هنا إذا ضمن، لو جاء إنسان يستدين فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فضمنه الآخر لمعرفته لما يعني يستطيع، والحالة هذه يصح الضمان فيها. نعم. يدفع إيه؟ إذا ما جاء يدفع سنه كبير مكان. وإن مات أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ كفيله. نعم. بأي أحوال هذه، إما أن يموت مكفول أو يسلم نفسه أو تلفت العين الذي من أجلها سيقام يعني أخذها، حينئذ يتحمل يبرأ الكفيل، فالمكفول من باب أولى كذلك أن يبرأ.